أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على نو واسم الله النو، وقلنا إن شاء الله من الناس اللي ذكرت صراحة المسألة ونوعت فيها كان ابن القيم الجوزية. خلينا نقولكم كلام ابن القيم في الجامع في أمثال القرآن، بيقول: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نور، وجعل كتابه نور، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم نور، وجعل دينه نور، واحتجب عن خلقه بالنور. كل ديت فيها آيات وضحناها المرة اللي فاتت، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن حجابه النور، وذكر أن كتابه نور، قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم نور، وجعل وسماه نور، وجعل دينه نور، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نور، اللي هي المساجد دار النور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ده مثل مثله الله سبحانه وتعالى لخلقه في كتابه الكريم، فضرب الله سبحانه وتعالى مثل. واختلف العلماء في هذا المثل، هو المثل ده مثل ضرب لإيه؟ هل ضرب للإيمان، ولا ضرب للبصيرة، ولا ضرب لأعمال المسلمين؟ هو المثل ده ضرب لإيه بالظبط؟ وهل المثل ده المقصود بإيه بالظبط؟ هل المقصود بيه كل لفظة، يعني ده محتاج إن هو تشبيه لفظي، ولا مسألة إنه مثل تركيبي، يعني الموضوع على بعضه كده انت بتفهم الصورة دي زي الصورة دي وخلاص. فقال: وقد فسر قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض. واحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على ايه؟ على ان دي ممكن يكون دي احد مفردات ان اسم الله النور، وان صفة الله انه نور السماوات والأرض ان فعله النور، فهو سبحانه وتعالى ينور السماوات والأرض ويهدي أهل السماوات والأرض. فلما يقولوا أن هنا هل هذه صفة لله، يقولوا صفة لله، وصفات الله كذلك هي متجلية في أفعاله سبحانه وتعالى، يعني الله يخلق والله اسمه الخالق وصفته الخلق، فبالتالي لما بتشوف مخلوق بتقول إيه؟ بتقول سبحان الله الخلاق. فكذلك إنه هنا لما بتشوف نور السماوات والأرض بتقول إيه؟ أن والله هو منور السماوات والأرض. لكن هل المقصود أننا نتكلم عن فعله فقط أنه ينور السماوات والأرض دون أن نتكلم أنها صفة من صفات الله؟ يقول: لا، الله ذكر أنه الله نور السماوات والأرض، فذكر أنها إيه؟ أنها صفات الله، أنها من صفات الله سبحانه وتعالى، بل وأنها من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول: وقد فسر قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض وهذه السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعله. يعني منور السماوات ده ايه؟ ده فعل الله انه نور، فنور اهل السماوات والارض. والا فالنور الذي هو من اوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو احد الاسماء الحسنى. يبقى ابن القيم الجوزية هنا بيقول ان النور اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، وانه اسم اشتق من هذه الصفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض. وقال: والنور يضاف إليه سبحانه وتعالى على أحد الوجهين، إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. يعني إضافة صفة إلى صفتها، يعني الله هو النور وصفته النور. فلما نقول الله نور السماوات والأرض يعني هي صفته الإيه؟ صفته النور. وهنقعد نفكر يعني إيه النور، لكن احنا في الآخر خلاص عن إيه؟ احنا فاهمين إنه هو من صفاته أنه نور السماوات والأرض، أو أنه المعنى الآخر أن فعله النور. يعني إيه فعل النور؟ يعني هو الذي ينور السماوات والأرض. ينور السماوات بإيه؟ بالشمس. هينور الأرض بإيه؟ بالشمس والقمر. هينور العباد بإيه؟ نور معنوي ونور حسي. النور المعنوي أنه سبحانه وتعالى يهديهم للإيمان، فإذا ده إيه؟ صفة مفعول أو نسبة مفعول إلى إيه؟ إضافة مفعول إلى فعله. فالأول كقوله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء لفصل القضاء. تمام كده. لذلك لما يسئل الشيخ الاسلام في حديث او كان بيفسر حديث نوح عليه السلام نوح ان قال هل رايت ربك، قال نوح ان اراه، او في حديث ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. فقال نور وحجابه النور، يعني حجب الله سبحانه وتعالى نوره عن خلقه لما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة، لم تستطع المخلوقات أن تتحمل نور الله سبحانه وتعالى، حجابه النور، فحجب نوره عن خلقه بنور آخر. يبقى هو بيقول أن اسم الله سبحانه وتعالى النور، أو صفة الله النور، والنور يضاف إليه سبحانه وتعالى أحد وجهين: الأول إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله. احنا اتكلمنا على موضوع الاشتقاق في الأسماء ده، خلينا يعني إيه، أنا بس هنا أنا هشير إلى أن ابن القيم أجاز الاشتقاق في هذه الإيه، في هذا الاسم. قال: فالأول كقوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أو أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت. وطبعا أنتم عارفين أن الاستعاذة نحن نستعيذ بالله وبأسمائه، يعني نقول أعوذ بعز أو بصفاته، يعني نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. الله يحب أن يذكر بأسمائه، قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني يحب أنك تذكر صفاته، تذكر أسماء معينة، تذكر أنك أنت وأنت بتذكره اذكر أسماء ألظ بهذا الجلال والإكرام. الله يحب أنك أنت تذكر أسماءه وألفاظ أسمائه حتى تستشعر معاني الأسماء، يحب أنك تذكره دائما، تبقى دائما في مخيلتك وفي تصوراتك أن الله يراقبك، وأن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ويتحكم في كل شيء، أنك دائما تبقى مراقبه، ودائما تبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إنك أنت تبقى دايما مستشعر مراقبته، مستشعر أنه سيحاسبك. ده معنى اذكر ربك، ما تنساش إنك عبد، ما تنساش إن لك إله، ما تنساش إن الكون له محرك، ما تنساش إن الله متحكم في كل شيء ويهيمن على كل شيء. ده إيه؟ اذكر ربك دائما، اذكر ربك تضرعا وخوفا. لكن هنا قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الإنسان لما يذكر أسماء الله، يذكر اسم الرحمن، اسم الرب، اسم الإله، اسم بسم الله، إنك تذكر الله باسمه الله، هنا أنت بتستشعر معنى العبودية. لما تذكر اسم الخالق، قال: سبح اسم ربك الأعلى، مش اسم، مش سبح الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يعني اذكر أنه اسمه الأعلى وصفته العلو وأنه علي على خلقه. فهنا سبح اسم ربك العظيم، انك انت تسبح باسمه العظيم، انك انت تمسبح العظيم. قال له: لا، هو هنا يريد انك انت تتذكر الاسم ومعانيه ومدلولاته وافعاله ومدلولات افعاله وانعكاس هذا الاسم على افعال الله سبحانه وتعالى، وكيف انه يخلق بعظمه ويحاسب بعظمه ويعطي بعظمه ويمنع بعظمه، وانه عظيم في كل شانه، انك انت تبقى دايما تذكر هذا الاسم. فهنا لما يقول اعوذ بنور وجهك، يقول احنا بنستعيذ بايه؟ بنستعيذ بالله او باسمائه، هي ما هو اسماء الله هي ايه؟ هي دلالتها على الله سبحانه وتعالى، او بصفاته او بافعاله. قال: اعوذ بعزه الله وقدرته، اعوذ بنور وجهه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اعوذ بنور وجهك، يعني اعوذ بك يا ربي، ولكني أختص هذه الصفة حتى تضيء لي الحياة. أعوذ بعزة الله وقدرته، يعني يا ربي أعوذ بك، ولكني أخص هذه الاستعاذة بالعزة حتى تخرجني من هذا الفقر وهذا الذل. إن الله لا يغالب، فاهمين؟ ليه ما قالش أعوذ بالله؟ هو عادي كتير بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه هنا قال أعوذ بنور وجهك، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر؟ ليه اختار هذه الصفات دون باقي الصفات؟ لأنه هناك معنى إضافي في هذه الايه، في هذه الاستعاذة. وفي الأثر: أعوذ أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور وجهه، كما أخبر أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. يبقى ده نور ايه؟ نور محسوس معروف مادي هنا، وكأنه يريد أن يقول أنه من صفات الله سبحانه وتعالى أو من أفعال الله سبحانه وتعالى النور، وأن الله سبحانه وتعالى فعله النور، وأنه ينير سبحانه وتعالى بفعله ما يشاء. هنا قال في معجب الطبراني والسنة وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود أقرب لتفسير الآية من قول من فسر بأنه هادي أهل السماوات والأرض. يعني هو بيقول إن في معنيين، في معنى إن الله نور السماوات والأرض، أن صفة الله سبحانه وتعالى النور، وده قول ابن مسعود. والقول الآخر أنه منور أهل السماوات والأرض، يعني فعل الله سبحانه وتعالى ليه النور. وأما من فسر بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. يبقى صفة لله وفعل الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية، ده ابن القيم الجوزية بيقول، ابن القيم تلميذ الشيخ الإسلام، قال: فسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، وحجب نوره بنور آخر سبحانه وتعالى. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الحديث: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نوراني أراه. يعني بدل ما يقول نور أن أراه قال إيه؟ نوراني أراه، على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قوله صلى الله عليه وسلم أن أراه كالإنكار للرؤية، فحاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل. قد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه رد له إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج دي مسألة مختلف فيها شوي. للحديث نور أن أراه، وجماهير أهل العلم على أن الإسراء والمعراج لم يكن بقلبه إنما كان بجسده وقلبه، وإلا ففي القلب ليس فيها إعجاز، أنت ممكن تنام وتشوف كل حاجة. لما أنا كان معجزة الإسراء والمعراج كانت فين؟ أنه أسري به بجسده وقلبه، بروحه بنفسه ليس بقلبه. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه. بيقول أبو عثمان بن سعيد الدارمي حكى إجماع الصحابة على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، استثنى ابن عباس. فبيقول وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعين. قال ابن عباس قال رآه، لكن هو قال رآه بعينه؟ لم يقل رآه بعيني رأسه. وعليه اعتمد الإمام أحمد في إحدى الروايتين حيث قال أنه صلى الله عليه وسلم رآه ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. ويدل على صحة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قوله في الحديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر: رأيت نوره. قال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وهنا العلماء يقولوا هو أين هذا المثل، فيما ضرب هذا المثل، يعني المثل ده مثل لإيه؟ قيل مثل لنور الإيمان في قلب العبد المؤمن كما قال أبي بن كعب، وقيل نور الأعمال الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه نور السماوات والأرض، ثم ذكر مثل لنور. وهنا العلماء يقولوا مثل نوره هو هه، الهاء دي بتاعت نوره عائدة على مين؟ وقد اختلف في الضمير في نوره، فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله نور السماوات والأرض ومثل نور النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة الناس هيبدأ بقى إيه؟ يتكلم على المثل. أو وقيل ومثل نور الإيمان في قلب العبد، يبقى مثل نوره يعني إيه؟ يعني مثل الإيمان بأن الله نور السماوات والأرض، ومثل النور بهذا الإيمان في قلب العبد كمثل، هو يشرح هنا ايه؟ مثل. والمثل ده بيضرب ما بين معنى صعب الفهم، فيضرب المثل بألفاظ أبسط ليفهم العبد المغزى من الايه، من المعنى. احيانا بيكون المثل يمثل حسي بحسي، واحيانا بيمثل معنوي بمعنوي، واحيانا بيمثل حسي بمعنوي، واحيانا بيمثل معنوي بحسي. لكن الملخص الامثال هو ايه؟ هو تقريب المعنى والعبور من الفاظ المثل الى حياة الناس. يقول لك نعبر المثل، يعني انك تفهم المثل. فقال مثل نوره، احنا عملنا سلسلة على امثال القرآن قبل كده. قال مثل نوره، قيل اختلف في مفسر الضمير في نوره، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤمن أي مثل نور المؤمن، وقيل مثل نوره يعني مثل نور الله، فهو يعود على الله سبحانه وتعالى. وهو قال الله نور السماوات والأرض، قال له لا، بس هو هنا هيضرب مثل مش على إن نور السماوات والأرض، إنما هيتكلم على كيف ينير الله قلوب العباد. يبقى مثل نوره في قلب العبد. يبقى المثل قيل أنه مثل ضرب إيه؟ لمثل نور النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الخلق، أو مثل نور الإيمان عند المؤمنين الذين آمنوا بأن الله نور في حياتهم، أو مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد الذي آمن بالله. الثانية والثالثة قريبين من بعض، لكن الفرق بينهم انه ايه؟ انه الهاء هنا تعود على العبد ولا تعود على ايه؟ على الله سبحانه وتعالى. يبقى مثل نوره قيل على الله، الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، او الهاء عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، او الهاء عائدة على مين؟ العبد. والصحيح انه يعود على الله سبحانه وتعالى. هنا ابن القيم بيرجح ان هو ايه؟ ان المثل أن نوره يعود على الله سبحانه وتعالى، مثل نور الله في قلب العبد الذي آمن بالله، يعني العبد إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا إله إلا الله، وآمن أن الله نور السماوات والأرض أضاء قلبه. قال والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده، وأعظم عباده نصيبا من هذا النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مع تضمنه عود الضمير المذكور، وهو وجه الكلام، يتضمن التقادير الثلاثة، وهو أتم لفظا ومعنى. يعني بيقول مثل نوره في قلب العبد، طب ما النبي عصام عبد صلى الله عليه وسلم، يبقى مثل نوره في قلوب الصالحين ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم كمثل. يبقى هنا ايه؟ الله نور السماوات والأرض، ده ايه؟ ده حقيقة. وهنا معناها انها صفة لله وانها فعل لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المثل. المثل بقى كيف يستفيد الإنسان بهذا المعنى، كيف يضيء قلب الإنسان بهذا المعنى، بهذا النور، بصفة الله نور السماوات والأرض، بفعل الله سبحانه وتعالى أنه منير وهادي أهل السماوات والأرض. فقال وهذا النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو معطيه لعبده ووهبه إياه. يقول له هو الضمير هنا هيعود على الله ليه؟ قال له أنه هو أصلا أقرب مذكور، يعني هو الله نور السماوات والأرض، مثل نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له هو فين ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآية؟ إنما هو رجح أن مثل نوره يعني مثل نور الله في قلب العبد، أو مثل نور الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا النور يضاف إلى الله، أو مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيا كان، هو المثل يضرب لكيف ينفعل أهل الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، وكيف تضيء حياتهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم إذا عرفوا صفات الله سبحانه وتعالى أضاءت حياتهم. إنه إزاي الإنسان لما آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بوحدانية الله أضاءت حياته وأضاء قلبه، وكيف أن كما أن السماوات والأرض أضاءت بأمر الله سبحانه وتعالى، كيف انفعل قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبوحيه وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النور يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو معطيه لعبده ووهبه إياه، ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله، فيضاف إلى الفاعل والقابل. يعني قال له طيب إحنا لغة مثل نوره لو قلنا إن هي نور العبد، قال له ما هي نور العبد دي من الله. طب قلنا نور الرب، قال له ما هو اللي واهبه. ففي الآخر خالص هي إيه؟ هي هنشرح المثل، وهو أحيانا النور الذي في قلب العبد يضاف إلى فاعله وهو الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يضاف إلى قابله وهو إيه؟ وهو العبد. ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة، ويضاف إليها جميعا. القلب منور، نور القلب، نور الهمة والعزيمة، نور الصلاة، نور الصيام، نور الصلاة، نور الصدق، نور الصبر، الصبر ضياء، الصلاة نور. فبيقول إنه الأعمال الصالحة منورة بتنور. الأعمال الصالحة دي إيه؟ هي ما فعله العبد امتثالا لأمر ربه، إخلاصا لله، خضوعا لأمره. فهذه الأعمال تنور قلب العبد. فبيقول مثل نوره، الهاء دي عايدة على الله أو عايدة على العبد، أيا كان النور يضاف إلى الفاعل والقابل والمحل والحامل والمادة. وقد ضمنت الآية ذكر الأمور كلها على وجه التفصيل، وقد ضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى مفيد الأنوار الهادي نوره من يشاء، والقابل هو العبد المؤمن. إن لو واحد تعرض للنور ثم كفر ثم رفض ثم أبى، قلبه ينور. والمحل قلبه، لو إن وضع النور في مكان غير المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه، في باطنه، قلب العبد ده باطن العبد. والحامل على أن ينير قلب العبد باستقبال أوامر الله سبحانه وتعالى، الهمة والعزيمة والإرادة، أنه هو أراد، أن العبد أراد أن يؤمن بالله. طب لو ما أردش هينفعه إيه النور؟ هتنفعه في حاجة؟ والمادة قوله وعمله. يبقى أنت عندك إيه؟ أراد الإيمان. يبقى العبد أراد الإيمان، فلما أراد الإيمان أضاء قلبه واستنار. فلما استنار العبد بالإيمان قبل القرآن، فنزل القرآن على قلبه، فانطلق العبد ينفذ أقوال القرآن ويصدق أخبار القرآن. القرآن فيه حاجتين، في أمر ونهي وفي خبر، بيحكي قصة عن سيدنا نوح، فأنت مصدقها. فلما صدق أخبار القرآن وفي آيات في القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلما انفعل بآيات القرآن الآمرة والناهية وصدق بآيات القرآن الخبرية ازداد نور. زي بيقول ايه؟ الحامل هو الإرادة، والمادة هي القول والعمل. يبقى العبد ده لما أراد الإيمان ولما انفعل بالإيمان قولا وعملا أضاء قلبه. إضاءة العبد دي، المثل ده اللي هو نور الإيمان في قلب العبد ده الذي أراد الإيمان وانطلق بأقوال الإيمان وانفعل بأعمال الإيمان، هذا المثل ضرب ليبين الله سبحانه وتعالى كيف أن هذا العبد لما كانت حياته منورة بقى ماشي في خطى سليمة شايف، فانتفع بأعماله. لذلك الآيات اللي بعدها بتقول ايه؟ مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني عمله مش عارف ينتفع بيه، عطشان ونفسه يشرب ويجي يشرب يلاقي سراب، والأرض اللي فيها السراب هو ماشي في أرض قفر جدباء قفراء، يعني أرض لا فيها زرع ولا ماء، ومع ذلك وشاف سراب، فماشي يا عيني ماشي بسراب بانعكاس ضوء بظاهرة على سطح الأرض، وفاهم إن هي نور وهو تايه، فلم يستطع أن ينتفع بأعماله. ذلك من آمن بالله أنار قلبه، ومن انفعل بأمر الله أنار طريقه. فبدأ يوم القيامة يجي بقى في الدنيا ينتفع بأعماله، وفي الآخرة قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، يعني أعمال الكفار يوم القيامة أو أعمال الكفار في الدنيا لا ينتفعون بها أمام الله، يا إما سراب، وده ضرب مثل، قالوا إن هو مثل إنه واحد مشي وبذل مجهود وتعب ولكنه في غير الطريق الصحيح من غير نور، ماشي على غير هدى من الله. يعني إيه ماشي على غير هدى من الله؟ يعني ماشي يتخبط بيتتبع الظواهر الطبيعية وهو في الآخر خالص مفيش نور، فلم يستطع أن ينتفع بمشيه ولا بسعيه. والتاني قرر إن هو يطلع النور من دماغه، قال لك أنا مصدر النور، سيبني بقى كده، مش عايز أقول لك ده بيشتغل إيه في الدنيا. قال لك يا عم سيبك من قصة النور دي خالص، والنور اللي جاي من عند ربنا، والنور اللي جاي من الوحي، والنور اللي طالع بالإيمان، لا لا لا، أنا لا إيمان ولا نور، أنا همشيها بدماغي، أنا هعرف أجيب قرار الموضوع. وده طبعا تتخطفه الأمواج، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ده ماشي في ظلام، قيل الأول أصحاب السراب قيل أنهم النصارى مشوا في غير طريق الحق، لم يتبعوا الوحي وبذلوا مجهود، لكنه لا ينفعهم أمام الله سبحانه وتعالى أنهم فيه اتبعوا كلام محرف ورفضوا أن ينقادوا للحق. يبقى الأول اللي هو لمن عمل ولم يعلم، كان عنده مشكلة فين؟ في العلم، ده اسمه ضالين. والتاني ظلمات بعضها فوق بعض، قال لك وهذا مثال لمن اخترع العلم، لمن رفض العلم واجتهد، هو عارف الحق فين ومشي عكسه، لمن رفض الوحي ورفض العلم على بينة وعلى هدى. يبقى أعمال الإيمان نافعة منورة منيرة للطريق قولا وعملا، وإرادة الإيمان منيرة، والإيمان منير. قال وهذا التشجيه العجيب الذي ضمته الآية من أسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبد المؤمن بما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان، وده التشبيه ده هو بيتكلم عن طريقتين، هذه يعني هذان الطريقان هما دايما موجودين في أمثال القرآن. إحداهما طريقة التشبيه المركب، يعني ياخد الصورة على بعضها ويحطها على صورة على بعضها، صورة قدام صورة، مش هيقول بقى المشكاة، المصباح، الزجاجة، الفتيل، الزيت، ويبدأ يجيب كل واحدة قدامها حاجة، إنما إيه؟ على بعضها كده، اسمه تشبيه مركب. إحداهما طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذ وأسلم للتكلف، وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن. يعني العبد إذا آمن بربه واختار أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا الإيمان له نور في قلبه. ثم لما يقبل الوحي فينطلق به انفعالا، وهذا الوحي له نور فيه في قلبه. والوحي ايه؟ الوحي ضبط زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هو لوحده منور، هو لا هيوديك يمين ولا هيوديك شمال، هو هيراعي قلبك وعقلك وجسدك واحتياجاتك وشهواتك واهواءك وحبك وكرهك وبغضك وخوفك ورجائك، هيتعامل منضبط يشبع كل حاجات البشر بالحلال، ويدل كل انواع البشر على الخير، ويصرف كل انواع البشر عن الشر، لا شرقيه ولا غربيه. يعني مش هتمشي معاه في اتجاه تلاقي نفسك ارتفعت روحك وضبر عقلك، ولا هتمشي معاه في اتجاه تلاقي افكارك بقت عاليه قوي قوي قوي وما عندكش اي مساحه من مساحات الايه العلاقه الروحيه مع الله، ولا هيشبع حاجات جسدك وتبقى حتى تصل الى الحيوانيه، ولا يشبع حاجات نفسك حتى تصل الى مساحه الترهب او الرهبانيه، انما هو ايه منضبط. قال ابن القيم بيقول: احداهما طريقه التشبيه المركب، وهي اقرب مؤخرا واسلم من التكلف، وهي ان تشبه الجمله برمتها بنور المؤمن من غير تعرض تفصيل كل جزء من اجزاء المشبه ومقابلتها بجزء من المشبه به، وعلى هذا عامه امثال القران. قال سعيد بن جبير: مثل نور الذي اعطى المؤمن. وقال السدي: مثل نور في قلب المؤمن. وكذا في قراءه ابن مسعود: وكان ابي يقرا مثل نور المؤمن. قال: وهو عبد جعل الايمان والقران في صدره. طيب، يبقى السوره ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يذكرنا بها ان هذا الاختيار اللي اخترته بارادتك اضاء لك طريق الحياه في الدنيا ولا في الاخره، في الاثنين. وان اللي انت اخترته في الدنيا، خدوا بالكم يا جماعه، الحياه التي ليس فيها نور حياه مظلمه، والناس لا تستطيع ان تعيش في ظلام بل تنفر من الظلام، والمخلوقات لا تستطيع أن تعيش في ظلام بل تنفر من الظلام. لذلك الله سبحانه وتعالى يخرج الناس، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والإنسان لما أخرجه الله سبحانه وتعالى أخرجه من الظلام إلى النور وفي بطن أمه. طيب، قال: فتأمل صفة المشكاة. إيه المشكاة ديت؟ يعني إيه مشكاة؟ مشكاليات يعني خزنة جوه الحيطة كده بمصطلحنا، يعني مش فتحة ما بين حيطة وحيطة، انما لو احنا هنقول فتحة جوه الحيطة بس لها ايه، لها ظهر، خزنة جوه الحيطة، يعني الحيطة متسوية بس جواها ايه، جواها خزنة، بس الخزنة ديت ملهاش باب، انما هي ايه، قوة فجوة داخل الحيطة لكنها ايه، لها ظهر. ابن القيم يشرح الايه التي ذكر الله سبحانه وتعالى مثل نوره، ان النور مش منفذ من حته لحته، النور طالع ذاتي. هذا الاختيار الذي اختاره العبد في علاقته بالله، في انه امن بصفه الله النور وامن بالله سبحانه وتعالى وباسمائه وصفاته، هذا الاختيار جعل العبد عنده نور ذاتي. قال: كمشكات، وهي قوة لا تنفذ لتكون لا تنف قوة لا تنفذ، يعني مش فجوة ما بين حطين، إنما إيه، خزنة جوه حيطة لتكون أجمع للضوء. يعني الراجل اللي آمن بالله ده دماغه مركزة، قلبه منور مركز. قال: وقد وضع فيها مصباح، والمصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري، يعني خزنة فيها لمبة، اللمبة دي جوه إزازة محفوظة، والإزازة المحفوظة دي بتعكس قوة النور اللي طالعة من هذا المصباح، قوة غير عادية تركز الضوء. احنا طبعا بالنسبة لنا يعني لما بتشوف شعاع ليزر او ضوء مركز قوي، بقى المثل ده سهل علينا، انك انت بتشوف ايه، احنا يعني اديسون لما اخترع المصباح ده كان اختراع، حط فتيلة الستينج ستيكن فين، في زجاجة تعكس الضوء او تحفظ الضوء. فده بالنسبة لنا بقى سهل قوي انك انت تشوف اللمبة العالية قوي دي اللي هي من حتة صغيرة وحواليها زجاجة في شدة الصلابة وفي شدة الصفاء. وكل ما تكون الزجاجة، شفتوا شاف العربية عاملة ازاي؟ لما يكون ازازة العربية منغمش كده او عليه متخربش او عليه تراب، غير لما يكون ايه؟ صافي. وكل ما كان مادته اصفى واصلب، كل ما الضوء بيكون ايه؟ اكثر تركيز. فتأمل صفة المشكاة وهي قوة لا تنفذ لتكون اجمع للضوء. وقد وضع فيها مصباح، وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها. طيب المصباح ده جاي منين بقى؟ ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودها، من زيت شجرة لا شرقية ولا غربية، شجرة في وسط مزرعة ليس فيها بناء ولا شجر غيرها. يعني تخيل كده انت عندك ارض كبيره، عندك عزبه ما فيش فيها شجره واحده بس، ما فيش فيها اي ابنيه، فانت بتبص من بعيد كده تشوف الايه؟ تشوف الشجره في غايه الوضوح. الشجره دي بتطلع زيت، الزيت ده هو فتيل المصباح. قال ابن القيم يقول: من زيت شجرة في وسط من وسط القلاح، وهو مزرعة ليس فيها بناء ولا شجر، لا شرقية ولا غربية. يعني ايه؟ نور الشمس في احد طرفي النهار يأتي على هذه الشجرة، وكأن الشجرة تحتاج الى هذا النور، او كأن هذا النور لا ينزل الا عليها. الشجرة دي بتعمل ايه؟ بتطلع ثمرة. الثمرة دي بتعمل ايه؟ بتتعسل. العسل ده بيطلع ايه؟ بيطلع زيت. الزيت ده طالع من ثمرة مباركة اورجانيك، كل حاجة فيها مضبوطة على انها تخرج افضل ثمار. لما تيجي تعصر الثمرة تطلع لك الزيت. الزيت ده بقى تاخده اللي جاي اصلا من انفعال الشجرة بنور الشمس في ارض لا شرقية ولا غربية لا ميل فيها، يطلع لك زيت. الزيت ده هو المادة التي يوضع فيها الفتيل. فمجرد ما تحط النار تحس ان النار ايه؟ النار بتطلع نور عجيب. قال: فمن شدة اضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه النار. هذا المجموع المركب زيت بينور، اتحط جوه مصباح في شدة الصفاء، اتحط جوه مكان يركز النور ويطلعه ويخليه في اتجاه واحد. الزيت ده أصلا معمول من شجرة بتتعرض للشمس لوحدها، مفيش حد حواليها، مفيش أي حاجة حواليها. كل ده عشان يوصل إيه؟ كمية صفاء النور وكمية تركيز النور ومدى الرؤية. يعني مش انتوا عندكم في العربيات في كشاف عالي وكشاف واطي؟ وكشاف العالي ده في كشاف إيه؟ في كشاف بتلاقيه على قدام كده، وفي كشاف إيه؟ قدام العربية بس. في نور الشعاع الليزر اللي بيحتفظ بكثافته لحد ما يقابله حاجه ما عاكسه عليه او ينعكس عليه. وفي نور بيتبدد مجرد ما فوتوناته تتبدد، مجرد ما ايه؟ ما تنطلق، ومجرد ما تظهر او ما تخرج الفوتونات تتبدد. في نور بيحافظ على قوته. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان نور الإيمان في قلب العبد الذي انفعل بالله سبحانه وتعالى، هذا النور مركز صافي قوي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. قيل يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، قيل هذا مثل ضرب للفطرة. مثل ضرب لإيه؟ يعني إيه الفطرة؟ يعني أهل الإيمان أهل فطرة، ممكن يوصل للحكم الصحيح والمعنى الصحيح والعمل الصحيح بفطرته، ينزل عليه الوحي ينور نور على نور، من غير وحي هو نفسه إيمانه يقوده. يعني ممكن يكون هو مش عارف الآية بالظبط بتقول إيه، مش عارف الحكم الشرعي الدقيق للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، بس هو إيه عنده تقوى جواه، فيختار اختيار يطلع هو اختيار ليه، هو ده بالظبط الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده بالظبط نص الآية، بس هو ما كانش يعرف، إنما اختارها بقلبه بتقواه. فهنا ابن القيم بيقول إيه؟ والطريقة الثانية، يبقى الطريقة الأولى قال هو له المجموع المركب، هو مثل نور الله سبحانه وتعالى في الذي وضعه في قلب عبد المؤمن وخصه به. يبقى العبد لما آمن ربنا خصه بإيه؟ بنور، فأخرجه من الظلمات إلى الله، ولي الذين آمنوا يخرجه من الإيه؟ من الظلمات إلى النور. والطريقة الثانية هي طريقة التشبيه المفصل، فقيل المشكاة صدر المؤمن، والزجاجة قلب المؤمن، وشبه القلب بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن صافي رقيق صلب. قال أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فقلب المؤمن جمع الأوصاف الثلاثة، فهو رقيق يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته، وهو صافي يرى الأشياء على حقيقتها، يرى الحق حق. إزاز مش منغمش، مش بيشوف الحاجة من وراها، مش بيشوف، مش لابس نظارة سودة يشوف الحاجة من وراها أسود، ولا زرق يشوف الحاجة من وراها أزرق، ولا مكعبلة مش باين فيها حاجة ونظارة حديد مش شايف اللي وراها، إنما صافي يرى الأشياء على حقيقتها، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء، وبصلابته يشتد في أمر الله سبحانه وتعالى، ويتصلب في ذات الله سبحانه وتعالى، ويغلظ على أعداء الله سبحانه وتعالى، ويقوم بالحق لله. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القلوب كالآنية، كما قال بعض السلف القلوب آنية الله في أرضه، وأحبها إليه، أحب القلوب إلى الله ألقها وأصلبها وأصفاها. فذكر أن هي إيه؟ الأرق الأصلب الأصفى. يبقى بيقول لو هناخدها بقى طريقة التشبيه مش المركب المفصل، هنقول بقى إيه؟ هنقول مشكاة صدر المؤمن، يعني مثل نور الله سبحانه وتعالى في صدر المؤمن، يبقى صدر المؤمن ده منور. منور جاي منين؟ من قلبه، لأن قلبه منور. القلب ده اللي هو الايه؟ الزجاجة. والزجاجة منورة منين؟ من أعمق نقطة في قلبه، نزلت الإيمان في ايه؟ في جزر قلوب الرجال. يبقى قلبه صدره منور، يعني صدره منشرح. قال رب اشرح لي صدري. احيانا انت تيجي تعمل حاجه تحس ان صدرك منغلق ضيق، وهذا يكون بالمعصيه. قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا، يعني وهتاب الله سبحانه وتعالى على الثلاثه الذين خلفوا، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. الانسان من يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذلك امتنى الله عليه وسلم قاله إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ذلك كان أول حاجة طلبها موسى إيه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال له يا رب، أنا يا رب بس اجعل صدري منشرح. فمثل الإيمان في قلب العبد أن صدر أهل الإيمان منشرح للطاعات، مش ضيق بالطاعات. بسبب ايه؟ بسبب ان قلوبهم منورة. فقال ان الزجاجة كأنها ايه؟ كأنها القلب. الزجاجة فيها الصفاء وفيها الرقة، فيها الصلابة وكذلك قلب المؤمن. والمصباح هو نور الإيمان. يبقى المشكاة هي ايه؟ الصدر. الزجاجة كأنها ايه؟ القلب. طيب الزجاجة ديت دي اللي الإزازة. طب احنا عندنا بقى فيه ايه؟ قال مثلا هو كمشكاة فيها مصباح اللي هو قلبه. المصباح فيه زجاجة. قال والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. يبقى صدر منشرح بقلب منور، كيف أنار القلب لما أراد الإيمان، لما استجاب للإيمان، لما آمن. آمن الرسول، كان أعظم القلوب المنيرة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمصباح هو نور الإيمان في قلبه. طيب صدر منسرح بسبب أنه قلبه منور، وقلبه منور بإيه؟ بنور الإيمان. قال والشجرة المباركة هي شجرة الوحي. قال له طب والشجرة دي بقى إيه؟ قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، يعني المصباح اللي هو إيه؟ اللي هو نور الإيمان في قلبه اللي هي الزجاجة. هذه الزجاجة توقد من إيه؟ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. الزجاجة بتنور، عندها كمية نور، كمية إشعاع، كمية صفاء، كمية صلابة، كمية قوة، كمية تركيز في النور، كأنها كوكب دري يوقد. كأنك أنت شايف حاجة، عارف النجوم وأمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. أنت الناس بتعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب منين؟ من نور النجوم. إن النجم ده منور مسافة بعيدة، منور. يقول لك أنت في البحر، في الأرض، في الصحراء، بص على النجم القطبي، بص على النجوم تعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب. نور النجوم لا يحجبه أحد. فكأنه لو في المثل التفصيلي بقى، كأنه يتكلم أن نور الإيمان في قلب العبد يرى من بعيد، كأنه كوكب دري، كوكب مزدهر كالدر في صفائه وحسنه. وقرأ أبو عمرو مكسورة الدال مهموزة دريء، وهو الفعيل من الدرء بمعنى الدفع. والكوكب إذا دفع ورمى من السماء رجم الشيطان، وإذا فعل ذلك يضاعف ضوءه. قال أبو عمرو لم أسمع عربيا يقول إلا كأنه كوكب دريء بكسر الدال، أخذوه من درأة النجوم تدرأ إذا اندفعت. وقرأ حمزة بضم الدال مهموزا، وأنكره الفراء والزجاج. وأبو العباس قالوا هو غلط لأنه ليس في الكلام فعيل. قال الزجاج والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا لأنه ليس في كلام العرب. توقد مفتوحة التاء والدال وهي البينة، لأن المصباح هو الذي توقد. وقرأ توقد أي المصباح، وقيل أي الزجاج. والمعنى على مصباح الزجاجة، ثم حذف المضاف وقوله من شجرة مباركة، أي من زيت شجرة مباركة. هي إيه اللي توقد؟ توقد من شجرة مباركة اللي هي إيه؟ الفتيل. توقد، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة، وهذه الشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق. وهي مادة المصباح التي يتقد منها أن العبد إذا آمن بالله وانفعل بالوحي، وانفعل بسورة النور وبآيات النور. آيات النور بتتكلم على حديث الإفك، بتتكلم على أحكام الزنا. احنا استعرضنا آيات النور، وده كان سنة كام يا جماعة؟ كان سنة 5، يعني نهاية النور. حادثة إفك كانت في غزوة إيه؟ بني المصطلق اللي هي المجايسيح، اللي هي قبل الأحزاب بعدة أشهر، كانت في شعبان في مثل هذه الأيام. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من سنة 5، وحدثت فيها حادثة الإفك، ونزلت فيها آيات سورة النور، وبعدين ذكر الله سبحانه وتعالى آية النور. وكأن هذه الآيات تضيء للمسلمين. خدوا بالكم، ربنا قال سبحانه وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن المدينة عجت بالنفاق أو بالكلام في حديث الإفك 30 يوم، وأم مينا عائشة عرفت الموضوع قبل نهايته بيومين، مرضت ثم وجدت تغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت مع أم مصطح تتخلى في الخلاء، كانوا بيروحوا يأخذوا حاجتهم بالليل لأن كانش في حمامات في البيوت، وبعدين أم مصطح قالت لها، فبتقول فلم يرق لي دمع، قعدت يوم ونص تعيط متواصل، وكان ده كان آخر الشهر، ظلام، كلام في ظلمات. وبعدين النبي عليه السلام تكلم معها وقال إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، وإن كنت بريئة فسأبارك الله. فقالت والله لا أعرف ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنزل جبريل. المرأة لما استعانت وتوكلت على الله برأها الله. شهر كامل المدينة بتتكلم، هي دعت، نزل سيدنا جبريل في القعدة بآيات سورة النور وقال لقد برأك الله. لما قالت ايه يوم ونص بتعيط وبعدين مش عارفة تقول ايه، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم جه فتح الموضوع صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الموضوع عرف انها عرفت وفتح الموضوع، ونبا كان لطيف صلى الله عليه وسلم، فمش عارفه ترد تقول ايه. قالت له هقول لكم ايه، ما اي حاجه هقولها انتوا مصدقين او انتوا مش بتقولوا لي كلام، انا هقول ايه؟ قالت اقول لكم حجه وانتم تقولون كلام، يعني في معنى الكلام في روايه البخاري، يعني انه اي كلام سيتكلم به هو يكون عندكم فيه في مساحه الظنون. فقالت والله لا اجد لكم الا كما قال، وتقول وقد نسيت اسمه ابو يوسف، وقد انا من كتر الهم مش عارفه كان اسمه ايه، سيدنا يعقوب، لا اقول لكم الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما يقولوا اخواتك اولادك الاثنين اتخذوا، فلما استعانت بالله عانها الله. سورة النور نازلة تتكلم على كيف أن الوحي ينير الحياة، يريك الطريق، يعرفك الحق من الباطل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وآتي أنفسهم خيرا. إن كل حكم من أحكام الشرع وكل آية من آيات الشرع وكل خبر من أخبار الشرع ده نور. قال فينضاف أحد النورين إلى الآخر. يبقى تاني المصباح هو نور الإيمان في قلبه. طيب الزيت اللي بينور المصباح ايه؟ الوحي. والشجرة المباركة اللي هي مادة الايه؟ مادة الإضاءة، هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى. ودين الحق وهي مادة المصباح التي يتقد منه. والنور على نور هو نور الفطرة الصحيحة اللي هو الإدراك الصحيح. إنه واحد لما اختار الإيمان أضاءت حياته، ثم لما تتبع القرآن أضاءت حياته. فالنور على نور هو نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، وهو ونور الوحي والكتاب. فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد العبد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من الأثر. إنه ممكن مش عارف الحكمة إيه، مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إيه، بس لما تقول له إيه احنا نختار ان نختار يقول لك ايه احنا نعمل كذا، هو اختار بالتقوى فكان اختياره نور. ثم يبلغ الاثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه ان الذي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعرض عنده عقل ونقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان. وهذه علامة النور على النور. عكما تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة. قال له بقى تعالى بقى واحد تاني عنده إيه؟ عنده شبه. وهنا ابن القيم هينتقل للإيه؟ مثل الذين كفروا يعملون كسراب بقيعة. هيقول لك هو المثل ده مضروب ليه؟ فينتقل إلى إن مثل سراب بقيعة ده مثل النصارى، والظلمات ده مثل الايه؟ اليهود. يبقى هذه الأمة لما قبلت الوحي وقبلت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أضاء الله لها حياتها. وأنا يعني ألفت نظرك لمعنى إنه هذه الأمة لما قبلت الوحي وتتبعت الوحي قولا وعملا، لما أرادته بقلبها همة وعزيمة من جواك، ولما تتبعت الوحي قولا وعملا نفعها هذا في طريقها. ان انت احيانا لو تتبعت هواك تقول طب ما البيع والشراء جه فلوس وفلوس تنفعني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ليه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى النور ده لحد فين؟ النور مشي معاه من الدنيا لحد الآخر. الراجل طلع عنده نور مش شايف فيه 3 متر قدامه، ده الراجل طلع عنده نور طالع من جوه قلبه شايف فيه لحد الآخرة. وهذا النور الذي دخل في قلبه انفعالا لما أراد الحق، هذا النور نفعه. جبنا منين نفعه ديت؟ نفعه في الدنيا الأخيرة. والذين كفروا عملهم إيه؟ كسراب بقيعة. وهذا النور عند الشدائد والمهمات والفتن الصعبة نجاه الله به، اللي هو أعظم فتنة ظلمات بعضها فوق بعض، فتنة الدجال. النبي أصلا قال إيه؟ يقرأ بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. يبقى نور الإيمان نفعه في الفتن، الثاني ظلمات مش عارف يخرج من الفتن. نور الإيمان ينفعه عند الله، الثاني كسراب بقيعة، سراب ما بينفعوش. نور الإيمان ينفعه في الدنيا، بس اختيارات الإيمان مخالفة لاختيارات الدنيا والهوى. لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده الراجل شاف النور إن القلوب بتتقلب فبدأ يخاف. والتاني يا عم نبيع ونشتري والقلوب بتتقلب عشان الفلوس نجيب فلوس تاني. فبقى اختياره للنور يجعله ينفق المال، والتاني اختياره لهواه جعله يكنز المال. الرؤية مختلفة، الرؤية مختلفة تماما. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. يعني أن المصدر الوحيد على وجه الأرض للنور هو الله. أن العبد أبدا لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل ولا يستطيع أن يرى إلا بنور الله. يقول بقى ابن القيم يقول ولهذا يكاد ينطق بالحق، فهذه علامة النور على النور، عكس من طالمات في قلبه أمواج الشبه الباطلة والخيالات الفاسدة من الظنون الجاهليات التي يسميها أهل القواطع العقليات. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها. فتن، ما فيش نور في الفتن، والتاني ما فيش نور في الأعمال. لذلك ربنا قال لي سبحانه وتعالى أو بعد أية نور أعطوا لي قال في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى الناس اللي منورة تروح تيجي على الجامع، الناس اللي مش منورة تروح تيجي على إيه؟ على التجارة والبيع والشراء. طب ما الاثنين بيعملوا ده. قال لا استنى، اللي منور فاهم حجم البيع والشراء والتجارة في الحياة، والتاني هي دي بالنسبة له الحياة. قال في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح. يبقى مهابة النور فين؟ في المساجد، في أماكن العبادة، في المحراب، يسبح له فيها بالغدو والأصال. أعمال النور إيه؟ التسبيح. كيف يستجلب النور؟ عظم ربنا، سبح الله، يسبح له فيها إمتى؟ الصبح بالليل، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. الحاجة اللي تخليك النور يجيلك أكتر الخوف من الله والخوف من الحساب. قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يبقى النور هنا هينفعك فين؟ في أعمالك. يبقى اللي بيشتغل وقلبه منور وعقله منور وعارف هو رايح فين وجاي منين، هياخد احسن حاجه في العمل. طب التاني هيشتغل طول النهار ويجي في الاخر خالص يقول له ايه؟ يلاقي العمل ده طلع سراب، كان عطشان وهيموت على ميه، ووقت ما جت الميه طلع يجري ورا ميه سراب، ما طلعتش ميه اصلا وبيدور على الميه فكان غلط. قال فذكر سبحانه وتعالى الكافرين مثلين، مثل بالسراب. وهنا أنا عايز أقول إن هو ما ذكرش مثل للكافرين، إنما ذكر مثل لأعمال الكافرين. وقيل ذكر مثل لأعمال الكافرين الصالحة، بيجي الوالدين بتاع الكفار، الإحسان إلى الجار بتاع الكفار، الإنفاق على اليتامى بتاع الكفار. ومثل الذين كفروا، قال والذين كفروا، يعني أعمال هؤلاء الصالحة التي بها استشعروا اللذة النفسية والروحية في الدنيا. فذكر سبحانه وتعالى للكافرين مثلين، يعني لأعمال الكافرين مثلين. أعمال الكافرين هي اللي هي الزنا والقتل والسرقة. لا لا لا لا لا لا، ما مش بتكلم على هذه الأعمال، أنا بتكلم على أعمال الكافرين التي يرجونها ويرجون نفعها في الدنيا والآخرة. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ابن القيم بيقول ذكر سبحانه وتعالى الكافرين، خليني أضيف هنا قيد، ذكر لأعمال الكافرين التي يظنونها صالحة مثلين، مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة. وذلك أن المعرضين عن الهدى والحق نوعان، أحدهما من يظن أنه على شيء، اخترع دين، اخترع عبادة، اخترع إله، من كان يظن أنه على شيء فبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه. وهذا حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء، وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب ترى في أعين الناظر ماء ولا حقيقة له. وشايف أنه هو بيعمل حاجة عشان ينتفع بيها وفي الآخر طلعت سراب. وهكذا الأعمال التي لغير الله سبحانه وتعالى وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة وليس كذلك. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتأمل تشبيه الله سبحانه وتعالى هذا العمل بسراب بقيعة، والقيعة هي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعلم، فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها، والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. يحسبه الظمآن ماء، الظمآن الذي اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه. أما أهل الإيمان صلاته تنفعه، يقوم الأيام نمع صلاة يقول إيه؟ وتأتي الصلاة عن يمينه والصيام عن شماله والصدقة عند رأسه ويأتي القرآن من وراء كل تجارة، ينفعه. أما التاني خانته، ما وقفتش جنبه بل خانه أحوج ما كان إليه. فكذلك هؤلاء، يبقى في واحد أعماله هي ماء والتاني أعماله يحسبه الظمآن ماء. لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسل صلى الله عليهم وسلم ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا فلم يجد شيئا، ووجدوا الله سبحانه وتعالى فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد قال ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير، مش كل اليهود، بعض يعني طائفة من اليهود قالوا نعبد عزير ابن الله، قال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. قالوا فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم. ثم يقول النصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ يقولون أن تسقينا، فيقال اشربوا فيتساقطون. وبيس دل جمع كبير من أهل العلم على أن الكفار لا يمرون لا على صراط ولا على قنطرة، ولا هم بالأول خلص إيه؟ هيروحوا على جهنم، وهذا حال كل صاحب باطل، فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه، فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل. فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق، يعني كان الاعتقاد غير الحق كان باطلا ومتعلقه باطلة، وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله سبحانه وتعالى وعلى غير أمره بطل العمل ببطلان الغاية. قوله والإيمان هي علم وعمل، إذا كان العلم باطل غير الحقيقة فهو باطل، وإذا كان العمل لغير الله أو على غير أمر الله فهو باطل لا له. قال بطل العمل ببطلان غايته، وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله، فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه، بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع. ولهذا قال ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى. والنوع الثاني قال أو كظلمات في بحر لجي، يبقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال السراب البقاع ده ايه؟ ده الضالين. طيب أو كظلمات في بحر لجي، قال ايه؟ ده المغضوب عليهم بقى. قال وأصحاب هؤلاء، يعني أعمال هؤلاء مثل الظلمات المتراكبة. يبقى في واحد راح يشتغل عشان العمل ينفعه، العمل ما نفعوش، والتاني راح يشتغل عشان يعمل عمل ايه؟ كل ما بيحفر اكتر كل ما بيوصل لضلال اكتر، كل ما بيجتهد اكتر كل ما الدنيا بتظلم اكتر وهو يبحث عن النور. قال واصحاب مثل ظلمات المتراكبة هم الذين عرفوا الحق والهدى لكنهم اثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الجهل، لم يعملوا بعملهم. يبقى الأولاني عمل ولم يعلم، كان عنده نقص في العلم ولم يتبع الوحي، والوحي علم، انطلق في العمل دون علم، يبقى كانت مشكلته فين؟ في العلم. تاني بقى مشكلته مش في العلم، ده عنده كويس، ده بص عارف الصح من الغلط يسمعه لك، لكنه مغضوب عليه، هو تعرض لمخالفة العمل للعلم، هو اختار ده، عارف الصح والغلط فين وبيعملش بيه. قال فتراكمت عليه ظلمة الطبع وظلمة النفس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر نجي لا ساحل له. لأن التاني هتقول له كلمتين هيقول لك الصح فين والغلط فين، ده بقى عارف يا عم، عارف أكتر منك أصلا، نعوذ بالله من هذا. وقد غشيهم موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، يعني بص عنده حجب، حجب عن النور، الشمس تضلع الله نور السماوات والأرض، نور الشمس جاي كده والتاني فين؟ نور الشمس هينعكس على الأرض مفيش فيها مية يطلع له سراب، فيتبع السراب وهو مش فاهم، ما بيشوفش، ما عندوش نور داخلي يعرفه هو ده سراب ولا ده مية، والتاني نور الشمس جاي بس فيه سحاب، والسحاب هو الدنيا مظلمة، والدنيا مظلمة هو تحت في أعماق البحار، عنده حجب فظيعة عشان يوصل للنور. هذه الحجب هي أعماله، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج هذا ولم يكد يراه، وبيبحث عن النور في حتة غلط. تخيل كده واحد يبحث عن النور في أعماق البحار، أعماق البحار إيه؟ أنت أصلا أنت كل ما تنزل تحت مش هتشوف حاجة خالص، متخيل انك هتدور على الشمس اللي بتيجي فوق اللي هي فوق اللي هي في السماء دي، هتدور على النور اللي جاي من الشمس في اعماق البحار، ده انت تايه. قال فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياء وهو الماء، والظلمات المضادة للنور نظير المثلين الذين ضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين والمؤمنين في أول البقر، اللي هو مثل إيه؟ المائي والمثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عفهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. يبقى ده مثل إيه؟ الذي انفعل بالوحي، أو مثل سورة الرعد اللي هو أنزل من السماء ماء فسادت أوديتهم قدرية فاحتمل السيل زبدا غربيا وما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فأكثر الله سبحانه وتعالى من انفعال أهل الإيمان ومثال للمنافقين بالمثل الماء الذي لم ينتفع الله اللي ينتفع به الإنسان مع أنه نزل من السماء، أو الذي تعرض لنار أضاء بها نور ثم تركها وانصرف، اللي هو مشي في الطريق شوية وبعد كده سابه وماشي. وقيل أن هذين مثلين لرجلين مختلفين، يعني في بعض المنافقين بيعملوا ده وفي بعض المنافقين بيعملوا ده، في بعض الكفار بيعملوا ده وفي بعض الكفار بيعملوا إيه ده. قال وهذا هذان المثلين بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء وظلمات المضادة للنور نظير المثلين الذين ضربهم الله للمنافقين والمؤمنين، وهما المثل المائي والمثل الناري، وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق، وحظ المنافقين منها الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغور الناظر ولا حقة له، وحظهم الظلمات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار. بيقول إن ممكن يكون ده كل طائفة ممكن توصف بالوصفين. وقيل بل هما طائفتان مختلفتان. وقيل وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار، وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي، فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد. ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار، وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم، اخترعوا دين واخترعوا إله واخترعوا عبادة بس اشتغلوا، قال لك احنا عايزين نعمل حاجة، والتاني عارف الصح فين وقال له عداوته ما بقيت ولا بصيرة. قال وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالنفس وبالأسلاف، فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وأثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه، هذا حال المغضوب عليهم. والأول حال الضالين، وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله الله نور السماوات والأرض مثل نور كمشكات فيها مصباح، إلى قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالضمات الآية أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور، والضالين وهم أصحاب السراب، والمغضوب عليهم وهم أصحاب الظلمات المتراكمة. فالمثل الأول من المثلين أصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة، وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر، وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم. يعني هو تخيل كده هتجيب نور منين وانت في أعماق البحار. وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل، فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق بينهم وبين المثلين، يعرف عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد. وأخبر سبحانه وتعالى أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نور، بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيها، فلم يخرجهم منها إلى النور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي مسند حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ابن القيم بيقول: ولذلك أقول جف القلم على علم الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ظلمة، فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحيا بها قلبه وروحه كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخ فيها، فهما حياتان، حياة البدن وحياة الروح. حياة البدن بتعمل ايه؟ واحد ميت ينفخ فيه الروح فيبقى حي، نزعت الروح يبقى ايه؟ يبقى ميت. وحياة القلب، وحياة القلب بالنور بالوحي، ولهذا سبحانه وتعالى سمى الوحي نور. طبعا ده كلام ابن شيخ الإسلام تيمية، وكنا شرحناه في أمراض القلوب وشفائها، كما قال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمري على ما يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمري على ما يشاء من عباده، وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. يبقى أي نور؟ الإيمان والكتاب. اختيارك الإيمان نور، والكتاب نور. من يتق الله يجعل له إيه؟ نور. الله سبحانه وتعالى يؤتيهم كفلين من رحمته ويجعل لهم نور، إن جعل الله سبحانه وتعالى وحيه نور، جعل وحيه روح ونور، روح للقلب ونور للإيه؟ للطريق. فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل له نور فهو في ظلمات ما له من نور. تخيلوا كده واحد الدنيا منوره قدامه وميت، هيعرف يمشي؟ او واحد حي وماشي في ظلام، هيعرف يمشي؟ لذلك انت محتاج ايه؟ حاجتين، محتاج حياة ومحتاج نور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.